الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في الباب السادس من الفن الأول في المعارف العقلية في المقدمة المنطقية، يقول: الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي والكل والجزء والكلية والجزئية. وهذا الباب باب مهم لطالب العلم، تظهر فائدته عند دراسة باب العموم في أصول الفقه، فإنه سيأتي معنا في هذا الكتاب لهذا المصنف رحمه الله تعالى استعمال لفظ الكلي والكلية في باب العموم. وقد درج على هذا غير واحد من المصنفين في أصول الفقه، كما قال في المراقي: مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. وسيأتي معنا في باب العموم البحث، هل مدلول اللفظ العام من قبيل الكلي أو الكلية أو الكلي؟ فمعرفة هذه المصطلحات فيها فائدة لطالب العلم، وهذا ذكرناه لأن بعض أبواب المنطق قد لا تظهر فائدتها بادي الرأي لبعض طلبة العلم، فيقول: لماذا ندرس هذه الأبواب؟ هذه الأبواب تفيدك في كثير من المباحث التي ستأتي في صلب هذا الفن، أعني علم أصول الفقه. يقول رحمه الله تعالى: الفرق بين الجزئي والكلي والكل والجزء والكلية والجزئية. فمعنى ستة مصطلحات سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بيانها وتعريفها. فيقول رحمه الله: أما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده، سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان أو واحدا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن. بدأ بالكلي فقال في تعريفه: هو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده. والمناطق يعبرون بعبارة قريبة من هذه، فيقولون: هو الذي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. وبعضهم يعرفه بأنه ما أفهم اشتراكا، كما عبر الأخضر في السلم، قال: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله: هو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده أو من وقوع الشركة فيه. مثلا لفظ إنسان، إذا سمعه السامع وتعقل معناه لم يمنع تصور هذا المعنى من وقوع الشركة فيه، بمعنى أن لفظ الإنسان هذا إذا تعقلته لم يمنع عقلك الاشتراك فيه. فمحمد إنسان، وأحمد إنسان، وزيد إنسان، وعبد الله إنسان، وعبد الرحمن إنسان، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل من على الأرض من البشر يطلق عليه لفظ إنسان، فتصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. هو مثل له رحمه الله تعالى ببعض تفصيل يذكره المناطق في كتبهم، فقال: سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان. الإنسان يوجد في الوجود متعددا، المقصود بالوجود الوجود الخارجي لا في الذهن، أي وجوده في الخارج. الإنسان متعدد، كلها من ترى من الخلائق كلهم يطلق عليهم لفظ إنسان. قال: أو واحدا كالشمس. الشمس واحدة، لكن لفظ الشمس إذا تصور معناه لم يمنع العقل من وقوع الشركة فيه. فالعقل لا يمنع وجود شموس كثيرة، لكن الواقع في الخارج أن الشمس واحدة. قال: أو لم يوجد في الوجود أبدا. يقول المناطق مثلا كبحر من زئبق، وبعبارة يعني أوضح كبحر من عسل. البحر من العسل العقل لا يمنعه، تصور هذا المعنى لا يمنع من وقوع الشركة فيه. أولا تصور هذا المعنى ممكن عقلا، فالعقل لا يمنع من وجوده، العقل لا يمنع من وجود أنهار وبحار من العسل، فهذا جائز عقلا ولا مانع عقلي من هذا. قال أو لم يوجد في الوجود، وتصور هذا المعنى كذلك بحر من عسل لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فلا يمنع من وجود بحر آخر من عسل. هو بين نقطة هذه المسألة في آخر هذا المبحث فقال فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن، وهذا الذي يزيل عنك الإشكال. قال فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن، يعني لا من جهة وجوده في الخارج، فكلامنا هنا في المعاني الذهنية المتصورة ولا كلام لنا في وجود أعيانها في الخارج. وعلى ذلك الكلي قد يكون متعددا في الخارج كالإنسان، وقد يكون واحدا فقط في الخارج لم يوجد منه إلا فرد واحد كالشمس والقمر، وقد لا يوجد في الوجود أصلا، لكن كل هذه تشترك في معنى واحد وهي أنه لا يمنع تصور معناها من وقوع الشركة فيها. ولفظ الإنسان أوضحها طبعا، عند المناطق تفصيلات أخرى لا نطيل بذكرها لأن المقصود من هذه المقاطع والدروس بيان كلام المصنف فقط، وإلا فمثل هذه المباحث يرجع في بيانها لكتب الفن، يعني كتب المنطق. هذا معنى الكلي. ثم عرف الجزئي قال أما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلمي. الجزئي عكس الكلي، هو قال هنا في تعريفه هو الذي يدل على واحد بعينه، يعني يمكن أن يقال أخذا من التعريف السابق هو الذي يمنع تصور معناه من تعدده، وهذا يعبر به المناطق أيضا. يقولون الجزئي هو الذي يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، أو الذي لا يفهم اشتراكا كما مر معنا في بيت السلم. قال مثل ماذا؟ قال كالاسم العلم، إذا قيل زيد والمقصود بزيد فلان من الناس، زيد ابن فلان ابن فلان، هذا ليس متعددا، فإن زيد هذا الذي هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان الذي ولد في المكان الفلاني، هذا الشخص بعينه مشخص جزئي لا يتعدد. وليس المقصود أن اسم زيد لا يتسمى به إلا واحد فقط، ليس هذا المراد. المراد الشخص العلم هذا الذي سمي به البشر المعين، فقيل فلان ابن فلان اسمه زيد، هذا مشخص لا يتعدد ولذلك سمي جزئيا. قال هو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم، ومثل له بالاسم العلم. ثم قال ويسمي النحويون الكلية نكرة ويسمون الجزئية معرفة. النحاة يسمون الكلي نكرة، والذي درس علم النحو يعرف أن النحاة يعرفون النكرة بأنه ما شاع في جنسه، ما شاع في جنس كعبد نكرة كما قال ابن مالك في الكافية. قال ويسمون الجزئية معرفة، فهذا اصطلاح النحاة، الكلي اصطلاح المناطق، والنكرة اصطلاح النحويين، الجزئي اصطلاح المناطق، والمعرفة اصطلاح النحويين. ثم قال وأنواعها، يقصد المعرفة، أنواع المعرفة خمسة: المضمر يعني الضمائر، وأسماء الإشارة معروفة، والعلم، والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المعرفة. فهذه خمسة، وبعضهم يزيد عليها نوعا سادسا هو الموصول، وبعضهم يزيد عليها النكرة المقصودة. وهذه الأنواع أنواع المعارف جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. أما في الألفية الخلاصة فإنه يعني اكتفى بتمثيل لها فقط ولم ينص عليها. فيقول في الكافي رحمه الله تعالى: مشاع في جنس كعبد نكرة، وغيره معرفة كعنترة، فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة أو منادى عينا، أو ذو إضافة بها تبينا. فهذه هي المعارف عند النحاة. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الكلي والجزئي استطرد فذكر فائدة هي من دقائق العلم، ونحاول قدر المستطاع أن نبينها ونمر عليها حسب ما يقتضيه المقام ويسمح به. قال: فائدة، المضمر عند أكثر الناس جزئي لاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب، وقال النحويون فيه إنه أعرف المعارف، وقال شهاب الدين إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله. في هذه الفائدة يعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى خلاف قام بين العلماء في مدلول المضمر. مر معنا قبل قليل أن المضمر من الجزئي كما قال المصنف، قال المعارف من الجزئي، وأنواع المعارف خمسة، منها المضمر، أولها المضمر. ثم ذكر الخلاف. المضمر فيه خلاف بين العلماء، هل هو من قبيل الجزئي أو هو من قبيل الكلي؟ الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح التنقيح يقول: الخلاف في المضمر لا يقتصر عليه فقط، بل يتعدى إلى سائر المعارف، إلى بقية المعارف. يقول: الخلاف هذا يسري إلى بقية المعارف، فهذه المعارف التي ذكرت الخلاف يقوم فيها، هل هي من قبيل الجزئي أو من قبيل الكلي؟ المصنف رحمه الله يقول ذكر ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال. القول الأول أنها من قبيل الجزئي، هو الذي صدر به وهو الذي رجحه قبل ذلك وهو الذي عزاه لأكثر الناس، وهو قول الأكثرين كما قال أنها من قبيل الجزئي. القول الثاني أنها من قبيل الكلي، والقول الثالث التفصيل أو التوسط، وهي أنها كلية وضعا جزئية استعمالا. يقول في بيان القول الأول: المضمر عند أكثر الناس جزئي. قلنا القول بأنه جزئي هو قول الأكثرين كما قال المصنف. قال: لماذا؟ قال: لاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب. هذه الحجة الأولى. إذا قلت أنا أو هو أو هي أو أنت، فهذا الضمير يختص بشخص فقط، فيقع مشخصا، ولذلك قيل بأنه جزئي. إذا قلت الآن أنا، فالمراد بأنا هذا الضمير العبد المتكلم، العبد الفقير الذي يتكلم الآن، فهو مشخص يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لا يفهم اشتراكا لأنه يقع مشخصا. هذه الحجة الأولى. قال: وقال النحويون، هذه الحجة الثانية فيه، إنه أعرف المعارف. قال الحجة الثانية أن النحويين يقولون بأن المضمر هو أعرف المعارف كما مر معنا في أبيات ابن مالك، قال: فمضمر أعرفها ثم العلم. فيقولون في الضمير هو أعرف المعارف، ومر معنا أن المعرفة من قبيل الجزئي ليست من قبيل الكلي، لأنه لو كان من قبيل الكلي لكان نكرة. هذا القول الأول. القول الثاني هو قال هنا: وقال شهاب الدين إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يعني وهم من المصنف رحمه الله تعالى، فإنه نسب لشهاب الدين، والمراد بشهاب الدين هنا هو الإمام القرافي رحمه الله تعالى، صاحب التنقيح وشرحه وصاحب نفائس الأصول، الأصولي الفقيه المالكي المعروف. يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن جزي، يقول بأن الإمام شهاب الدين القرافي يقول بأنه كلي في وضعه، وإنما اختص في استعماله، يعني بأنه كلي وضعا جزئي استعمالا. لكن بمراجعة كتاب المصنف رحمه الله تعالى، أعني القرافي، القرافي في شرح التنقيح يرى بأن المضمر من قبيل الكلي، وصرح بهذا في كتابه. يقول رحمه الله تعالى في شرح التنقيح: والصحيح خلاف هذا المذهب، يعني في معرض حديثه عن هذه المسألة، يقول: والصحيح خلاف هذا المذهب وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته، وهو أن مسماه كلي، فنسبه للأقلين وقال أنا أجزم بصحته. فالذي يتضح من كلام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه أنه يرى بأنه كلي، وهو الذي يظهر أيضا من كلام الرجراجي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح المسمى رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. القول بأن، يعني القرافي يقول بقول الأصحاب القول الثاني الذي لم يذكره هنا، وهو أن مسماه كلي لا جزئي. القول الثالث هذا التفصيل الذي نسبه للقرافي ولم يقل به، وهو أنه كلي وضعا جزئي استعمالا، هذا يقول به أكثر المتأخرين من البيانيين، وينسبونه لأبي حيان من اللغويين. طبعا القول بأنه كلي الذي قلنا أنه قول القرافي قال به الأقلون كما قال هو في شرح التنقيح، ومنهم الأسنوي والأصفهاني في شرح المحصول، وابن مرزوق الفقيه الأصولي المالكي رحمه الله تعالى. فهذه ثلاثة أقوال. هذا الوهم الذي وقع، هذا تنبيه مهم كذلك، هذا الوهم الذي وقع للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في نسبة هذا القول لشهاب الدين القرافي تبعه عليه العلامة جعيط التونسي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح التنقيح. فإنه يقول في حاشيته على شرح التنقيح: وهو الذي اختاره المصنف هنا من الخلاف، يقصد القرافي، لكنه والله أعلم تابع ابن جزي في هذه النسبة، إنما تبع ابن جزي في هذه النسبة. لماذا؟ لأنه بعد هذا الكلام مباشرة ذكر أبيات ابن عاصم الغرناطي رحمه الله تعالى في مهيع الوصول. ومهيع الوصول هذا نظم عقده ابن عاصم رحمه الله تعالى لنظم هذا الكتاب، أعني كتاب تقريب ابن جزي، نظم كتاب تقريب ابن جزي حرفا حرفا في منظومة سماها مهيع الوصول. فظهر أن الإمام جعيط رحمه الله تعالى إنما تبع ابن جزي بواسطة ابن عاصم في المهيع في هذه النسبة. لكن مر معنا أن الذي في كتاب القرافي رحمه الله تعالى أنه يقول بأنها كلي. الحاصل هذه ثلاثة أقوال: قول بأنه كلي، قول بأنه جزئي، وقول بالتفصيل. القول الأول الذي ذكرنا أنه هو الأول والذي رجحه المصنف أنه جزئي، وذكر له مستندين كما مر معنا في كلامه. الذي ذكره القرافي رحمه الله تعالى زيادة على هذا أن القائلين بأنه جزئي استدلوا بقاعدتين، إحداهما نحوية والثانية منطقية أو عقلية. القاعدة النحوية هي إجماع النحاة على أن الضمير معرفة، بل أنه أعرف المعارف كما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قالوا، يعني أصحاب هذا القول، لو كان مسماه كليا لكان نكرة كما مر معنا، لأن مسمى النكرة كلي، وهو قدر مشترك بين الأفراد لا يختص به واحد دون الآخر، قلنا لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. قالوا والضمير يخص مدلوله لأن مدلوله غير شائع مشخص. قالوا فالمتكلم إذا قال أنا تعين أن المراد هو المتكلم به، فلهذا قالوا مدلول المضمر جزئي لا كلي. القاعدة العقلية التي استدلوا بها قالوا هي إجماع العقلاء أن اللفظ الدال على الأعم لا يدل على الأخص. بيانه هذه القاعدة، القاعدة تقول أن اللفظ الدال على الأعم لا يدل على الأخص. إذا قلنا مثلا في الدار إنسان، وهذا لفظ عام، في الدار إنسان لا تدل على خصوصية زيد أو عمرو أو الحارث أو عبد الرحمن أو عبد الله. إذا قيل في الدار إنسان لا يدل على أن ذلك الإنسان هو زيد، قد يكون عمرا. فاللفظ الدال على الأعم لا يدل على الأخص. هذه هي القاعدة التي استندوا عليها. قالوا لو كان الضمير مسماه كليا لما تعين من قولك أنا متكلم مخصوص، مع أن الضمائر مخصوصة بمدلولاتها. قالوا لو كان مدلول الضمير كليا، إذا قلت الآن أنا أتكلم قلت أنا، لم يدل على شخص المتكلم، لأنه يدل على كثير، وهذا خلاف الواقع. فهذه أدلة القائلين بأنه جزئي. القائلون بأنه كلي ذكر كذلك القرافي رحمه الله تعالى أدلتهم. هؤلاء يقولون أصحاب القول بأنه كلي، قالوا لو كان مسماه جزئيا لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام. العلم لا يصدق على شخص آخر إلا بوضع آخر، والمقصود بالوضع الآخر هنا هو التسمية. أنت إذا سميت فلانا عبد الله فلا يطلق هذا اللفظ على العلم، على علم آخر، على إنسان آخر إلا بوضع جديد، والمقصود بالوضع هنا هو التسمية كما أشار ابن عاشور رحمه الله تعالى في حاشية شرح التنقيح. المراد التسمية إلا إذا سميت به شخصا آخر. قالوا لو كان مسماه جزئيا لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام. قالوا فإن العلم لما كان مسماه جزئيا لا يصدق على غيره إلا بوضع ثان، فإن زيدا الذي هو اسم علم على شخص معين لا يصدق على شخص آخر إلا بوضع مستأنف، إلا بوضع جديد وهو التسمية. هذه نقطة. النقطة الثانية قالوا لو كان مسمى الضمير جزئيا لما صدق قولك أنا إلا على متكلم مخصوص، وليس الأمر كذلك، فإن لفظة أنا صادقة على جميع المتكلمين إذ هي قدر مشترك بين أفراد المتكلمين. هذه ناحية أخرى. إذا قل ضمير أنا، الضمير أنا هكذا مطلقا، ضمير المتكلم المفرد، ضمير المتكلم المفرد صالح لنطلق على أن نستعمله فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فلم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. المسألة دقيقة شيئا ما، نحاول المرور عليها هكذا، والذي لم يفهمها يعني ما فته كبير شيء، لأن المسألة من دقائق العلم. هذا ما استدل به أصحاب القولين بأنه كلي وأنه جزئي. أصحاب القول الثالث يقولون توسطوا، قالوا هو كلي وضعا جزئي استعمالا، ففرقوا بين حالتي الوضع والاستعمال. قالوا هو كلي وضعا. ما معنى كلي وضعا؟ يعني أن الواضع، وسيأتي معنى الخلاف في الواضع، واضع اللغة، أن واضع اللغة وضع كلمة أنا مثلا لكل متكلم مفرد، فيستعمله فلان وفلان وفلان وفلان، فمن هذه الحيثية هو كلي. لكنه إذا استعملت أنا هذا اللفظ فقلت أنا أصبح جزئيا، فالمراد به العبد الفقير المتكلم فلان ابن فلان، فهو كلي وضعا في وضع اللغة، لأنه وضع ليستعمل ليستعمله كثيرون، لكنه جزئي استعمالا، فإذا استعمل كان مشخصا، لم يقع إلا مشخصا. هذا القول الثالث كثير من المحققين يرتضونه ويميلون إليه، وهو القول الذي يعني يحل شيئا من الإشكال في المسألة. الإشكال قائم في المسألة عند يعني مناقشتها، لكن هذا أسهل الأقوال وأبعدها عن التعقيد، وهو الذي يرتضيه كثير من محققي العلماء. الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول، لكن بنظرة أخرى، فيقول النظر لا ينبغي أن يكون إلى الوضع، وإنما ينبغي أن يكون إلى شرط الواضع. ولولا خشية الإطالة في هذا المبحث الذي لا ينبغي أن نطيل فيه لقرأت عليكم كلام المصنف رحمه الله تعالى، يعني كلام ابن عاشور رحمه الله تعالى في شرح التنقيح، من أراده فليرجع له. لكن مؤداه هو القول الثالث مع بعض التحوير وبعض النظر. هذه المسألة عرضتها مع بعض طلبة العلم على الشيخ العلامة محمد فالباه شيخ النبغية رحمه حفظه الله تعالى ومتع بصحته ونفع به الإسلام والمسلمين، فذكر أن من أقوال المحققين في المسألة مسمى الضمير هو جزئيا وكلي، أنه باعتبار مرجعه كما يقول الزمخشري، وهذا جميل، أن الضمير إذا كان مرجعه كليا كان كليا، وإذا كان مرجعه جزئيا كان جزئيا، ونسب هذا القول للزمخشري رحمه الله تعالى. أنا لم أظفر بكلام الزمخشري، لكن الشيخ طبعا ما لا يحتاج إلى مراجعة بعده، فهو ضابط حافظ ثقة مدقق في العلوم، نفع الله به الإسلام والمسلمين. فهذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، قيل هو كلي، قيل هو جزئي، وقيل هو كلي وضعا جزئي استعمالا. ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا في هذا المبحث، والمبحث يستطيع أي طالب علم أن يستزيد من كلام العلماء فيه، خاصة حاشيتي الشيخ جعيط رحمه الله تعالى وحاشية الشيخ محمد طاهر بن عاشور، ففيها كلام نفيس. ثم قال رحمه الله بعد انتهاء من هذه الفائدة التي فيها شيء من الصعوبة، قال: وأما الكل، عرف الكلية والجزئي، ثم ذكر الخلاف في المضمر هل هو من هذا أو من هذا، ثم رجع للتعريف، قال: وأما الكل فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد. الكل كما يقول المناطق هو المجموع المحكوم عليه، إما بالسلب أو الإيجاب، وهذا أسهل في الفهم. المناطق يقولون الكل هو المجموع المحكوم عليه إما سلبا أو إيجابا. يقولون في التمثيل للمجموع المحكوم عليه إيجابا، قالوا كقولك مثلا: أهل الأزهر علماء. المراد مجموعهم لا جميعهم، وبينهما فرق. إذا قلت أهل الأزهر علماء فالمراد المجموع من حيث هو، ليس المراد أن كل واحد من أهل الأزهر علماء. ولذلك قال الدمنهوري في هذا المثال، قال: وإلا ففيهم من لم يشم رائحة العلم، في الأزهر يعني رحمه الله تعالى. فالمراد بهذا الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، لا على كل فرد. هذا فرق بين الحكم على المجموع والجميع. ويقولون مثلا في المجموع المحكوم عليه بالسلب، كقولك مثلا: ما أعطيت كل العشرة، معك عشرة دراهم، تقول: ما أعطيت كل العشرة. هذا لا ينفي، هذا سلب متعلق بالمجموع لا بالجميع، فإنه لا يمنع قولك ما أعطيت كل العشرة من أن تكون أعطيت بعض العشرة. فالمنفي هو المجموع لا الجميع. فالمراد بالكل هو المجموع المحكوم عليه، ولذلك قال هو هنا: أما الكل فهو المجموع بجملته يعني من حيث هو مجموع. قالك أسماء الأعداد كما ذكرنا هنا في السلبي وبالمثال تتضح إن شاء الله تعالى وقد ذكرنا أمثلته. قال والجزء هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة. الجزء كما يقول المناطق هو ما تركب منه ومن غيره كل. يمثلون لذلك مثلا بالخشب والمسامير للكرسي. الكرسي الكراسي القديمة الخشبية طبعا متكونة من خشب ومسامير، فالمسمار باعتبار الكرسي هو جزء، هو جزء الكرسي، والخشب هو جزء الكرسي، وكلاهما تركب من أحدهما مع الآخر كل وهو الكرسي، فإن الكرسي هو مجموع المسامير مع الخشب. فيقولون الجزء هو ما تركب منه من غيره كل. هو قال هنا الجزء ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة. هي نعم العشرة إذا فككتها فهي حاصل جمع اثنين مع اثنين مع اثنين مع اثنين مع اثنين، أي ضرب اثنين في خمسة. فالاثنان بالنسبة للعشرة أجزاء تتركب منها ما هي العشرة، إذا ضم لها مثلها خمس مرات صارت عشرة، وهذا أظن أنه واضح. ثم قال وأما الكلية فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة. قال كقوله تعالى كل من عليها فان. الآن يعرف الكلية. الكلية هي الحكم على كل فرد فرد سلبا أو إيجابا، ومثاله هنا يتضح به الأمر. قال كل من عليها فان. الآن هذا حكم على كل شيء على وجه هذه البسيطة بأنه فان. هل المراد الحكم على المجموع أو الجميع؟ المراد الحكم على الجميع، أي الحكم على كل فرد فرد، فإن هذا الحكم ينسحب على جميع أفراد الأفراد المذكورة ولا يخرج منها فرد واحد، فكل شيء فان كما هو معلوم عند المسلمين والعقلاء. فهذا الفرق بين الكل والكلية، ولذلك سيأتي معنا في باب العموم أن مدلول العموم من قبيل الكلية لا الكل، لأن المحكوم عليه في اللفظ العام هو كل فرد فرد. تقول كل مسلم يدخل الجنة، المراد الحكم على كل فرد فرد لا يخرج من ذلك فرد أبدا. طبعا يدخلها الجنة، يدخل الجنة ابتداء أو مآلا. فهذا هو الفرق بين الكل والكلية، أو نعم الكل والكلية. ولذلك سيأتي في باب العموم أن مدلول العام كلية لا كل. ثم قال والجزئية ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا بعض الحيوان إنسان. الجزئية كما ذكر هو هي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا بعض الحيوان إنسان، وهذا المثال الذي يولع به المناطق. الآن عندنا الحيوان، الحيوان جنس كما مر معنا في تعريف الجنس والفصل وغيرها. الحيوان جنس يشمل البشر، يعني يشمل الإنسان والفرس والحمار والقرد والكلب وغيرها من الحيوانات، كل حي فهو حيوان. لكن هل كل حيوان إنسان؟ ليس كل حيوان إنسان، الإنسان فرد من أفراد الإنسان، من أفراد الحيوان، ولذلك يصح أن يقال بعض الحيوان إنسان. فالجزئية هي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، حقيقة الحيوان تشمل الإنسان وغيره، فحكمنا هنا على بعض أفراد الحيوان فقلنا بعض الحيوان إنسان. هذه هي الجزئية. هذا المبحث بتمامه وكماله ذكر طرفا منه الأخضر رحمه الله تعالى في بيت واحد، قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. هذا بيت واحد عرف فيه الجزئية والكلي، ثم عقد بابا خاصا بالكل والكلية والجزء والجزئية، فقال الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم فإنه مدلولة قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. ومن استطاع ومن أراد أن يستزيد في هذا المبحث فليراجع شرح هذه الأبيات المذكورة عند شراح السلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. نختم بما سماه أو ما عقده المصنف رحمه الله تعالى بقوله بيان، والبيان الإيضاح. قال: قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، يعني أن البعض من الطلبة والقارئين قد يعسر عليه التفريق بين الكل والكلية. قال: الفرق بينهما، قال: أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بانفراده، وهذا واضح وضحناه. الحكم في الكل على المجموع من حيث هو مجموع، لا على كل فرد بانفراده. أهل الأزهر علماء يعني في المجموع، وإلا بعضهم لا علاقة له بالعلم. طبعا هذا يصدق في الأزهر وفي غير الأزهر من الجامعات والمجامع العلمية المعروفة. إذا قيل أهل البلد الفلاني علماء، هذا من حيث الجملة، وإلا فإن فيهم من لم يشم للعلم رائحة. قال: قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بانفراده، وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة. وهذا مثال، في يعني مثال الذي ذكرناه أوضح. قال: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، يشيل يعني يحمل، وهي مستعملة عند بعض الشعوب العربية كلفظ عامي، شال يعني رفع، وقيل هي يشيل بالضم من شالت الناقة بذنبها إذا رفعته. على كل حال المقصود هو الرفع. كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، هذا المراد به الحكم على المجموع، وإلا فإن من بعض الناس لا يستطيع أن يحملها، لكن المجموع من حيث هو. واللفظ والمثال الذي ذكرناه مع علماء الأزهر أوضح من هذا. قال: والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كما مر معنا كل من عليها فان، هذا لا يخرج عنه فرد من الأفراد. فقال: الحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد من أفراد اللفظ إلا وقد حكم عليه. قال: كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف. طبعا هذا ممكن يناقش فيه بعضهم، وإلا فإن بعض الناس عندهم يعني شاهية مفتوحة ما شاء الله، فلا يشبعه لا الرغيف ولا الرغيفان ولا الثلاث. لكن نأخذ المثال كما هو، وشأنه لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وهذا مجرد مثال. قالوا: كل إنسان يشبعه رغيف، مراده أن كل فرد من أفراد الإنسان يشبعه رغيف، لا يخرج عن هذا الحكم فرد من الأفراد. والمثال الذي ذكره قبل ذلك أوضح، وهو قوله: كل من عليها فان. هذا ما يتعلق بالكل والكلي والجزئي والكلية والجزئية. نسأل الله عز وجل أن نكون وفقنا لتقريب كلام المصنف رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.